الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في رد الإشكال الثاني. ماذا كان الإشكال الثاني؟ هكذا كان يقول بأن المناسب أن يقال في تعريف علم الفقه بأنه عبارة عن الظن بالأحكام، ولا يقال إنه عبارة عن العلم بالأحكام. لماذا المناسب يقال الظن بالأحكام؟ لأن ما يستند إليه الحكم، نعم، الدليل الذي يستند إلى الحكم إما هو ظني من حيث الدلالة كما لو كان المستند هو الكتاب الكريم، أو ظني من حيث السند كما كان المستند هو الأخبار. هذا كان الإشكال الثاني. وأجاب صاحب المعالم عنه بأن المراد بالعلم ليس هو اليقين، بل مطلق الترجيح، سواء منع من احتمال النقيض أو لم يمنع، فيشمل لفظ العلم يشمل اليقين والظن حينئذ بناء على هذا. هذا كان حصيلة جواسه المعاد. ثم قلنا بأن العلامة الحلي قدس الله روحه أجاب بجواب آخر، كنا في صدد استعراض ذلك الجواب الآخر. وقبل أن أستعرض ذلك الجواب الآخر أذكر مقدمة. درسنا الجديد يشرع من الآن ما ذكرته لحد الآن كان تكرار للدرس السابق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، وهو أن ما أفاده العلامة الحلي من الجواب يتوقف بيانه على استعراض مقدمة، وحاصل تلك المقدمة هذا هو أنه يوجد كلام بين العلماء في أن المجتهد إذا أفتى بفتوى فهل لا بد وأن يكون مصيبا في تلك الفتوى، مصيبا للواقع جزما، يعني فتوى مطابقة للواقع، أو أنه لا، قد يصيب وقد يخطئ. الإمامية مع المعتزلة قالوا بأن فتوى المجتهد قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. هذا المسلك يسمونه مسلك التخطئة، والقائلون بهذا المسلك يعني الإمامية والمعتزلة يسمون بالمخطئ. أما المسلك الآخر الذي يقول بأن فتوى المجتهد دائما مصيبة للواقع، هذا المسلك يقال له مسلك التصويب، والقائلون بهذا المسلك يسمون وهم الأشاعرة يقولون بهذا المسلك يسمون بالمصوبة. لكن بعد ما عرفنا ذن المصطلحين، يعني مصطلح التخطئة ومصطلح التصويب، أريد أن أبين أنه ما هو مدرك مسلك التصويب، وما هو مدرك مسلك التخطئة، مدرك هذين المسلكين بصورة موجزة. أريد أبين بصورة موجزة ما هو مدركهم. الجواب مدرك مسلك المصوب هو ان يقال بان الامارة حينما تقوم على حكم الامارة يعني خبر مثل خبر التقدم يسمونه امارة حينما تقوم على حكم مثل قامت الامارة على ان صلاة الجمعة واجبة وفي الواقع لم تكن صلاة الجمعة واجبة في الواقع كان الواجب ياهو صلاة الظهر هنا اكو رأي يقول بان هذه الامارة حينما اخطأت وقالت بان الواجب هو صلاة الجمعة سوف هذه الامارة تحدث مصلحة تحدث مو تحدث تحدث هي الامارة تحدث يعني الامارة تصير سبب لحدوث مصلحة وين فيما ادت اليه هي ادت الى ان صلاة الجمعة واجبة راح تحدث مصلحة في وجود صلاة الجمعة فاذا حدثت مصلحة في صلاة الجمعة في وجود صلاة الجمعة راح ينجعل راح يحدث وجوب لصلاة الجمعة لان مصلحة صار في وجوب صلاة الجمعة فما دام صار مصلحة في وجوب صلاة الجمعة فراح ينشأ حكم على طبق وجوب صلاة الجمعة هذا الحكم الجديد يكون صلاة الجمعة واجبة فاذا هيك قلنا لان الامارة تحدث مصلحة فيما ادت اليه ها وراح ينجعل حكم على طبق ما ادت اليه بناء على هذا فالامارة حينئذ يعني مثل خبر الثقة دائما مش راح يصير مصيب للواقع ليش لانه لما راح تحدث مصلحة في وجوب صلاة الجمعة راح ينجعل قلنا حكم وهذا الحكم حكم واقعي بعد يعني واقعا راح يحدث حكم يقول هذا الحكم صلاة الجمعة واجب فليش لانه نابع هذا الحكم عن مصلحة واقعية يعني حدثت مصلحة واقعا فراح ينشأ حكم واقعي فاذا راح ينشأ حكم واقعي يقول صلاة الجمعة واجبة اذا الامارة راح تكون ماذا غير مقبلة للواقع لان الواقع هو راح يصير ياهو اصلا ذاك الواقع الاول راح يضمحل وهو ان صلاة الجمعة الظهر واجبة اصلا ذاك راح يضمحل يعني راح يزول راح ينقدم راح يحدث ماذا مصلحة في وجوب صلاة الجمعة وصير صلاة الجمعة واجب فالحكم الواقعي ايه راح يصير صلاة الجمعة واجب فاذا هذا صار حكم واقعي فالإمارة راح تصير مصيبة إلمه دائما ومبارقة دائما للحكم الواقعي ومرقة نقول لا هذا مسلك من هذا مدرك من مدرك مسلك التصويب اما مدرك مسلك التخطئ ايش يقول يقول لا الامارة لا تكون سبب لحدوث مصلحة فيما ادت اليه فاذا ما تكون سبب لحدوث مصلحة فيما ادت اليه يعني ما تحدث مصلحة في وجوب صلاة الجمعة بل المصلحة باقي في وجوب صلاة الظهر لو هو شرط منقول فالحكم الواقعي راح يصير هو وجوب صلاة الظهر بعد وجوب صلاة الجمعة ما راح يصير هو الحكم الواقعي لا الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر فإذا الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر فالإمارة حينئذ ايش راح تصير مصيبة الحكم الواقعي مبابقي ولا مخطئ لا مخطئ راح تصير إذا بناء على هذا الوجه الإمارة يمكن ان تخطئ الواقع ولا تصيب الواقع اما على ذاك المسلك لا دائما مصيبة للواقع لان تكون سبب لحدوث مصلحة فيما ادت اليه فاذا حدث مصلحة فيما ادت اليه راح ينجعل وجوب صلاة الظهر الجمعة فاذا انجعل وزاد ذاك الوجوب الاول وجوب صلاة الظهر راح تكون الامارة دائما مطابقة للحكم الواقع فيه ها هذا مستند كلا هذين المسلكين. والصحيح يا هو عندنا نحن الإمام مسلك تخطئ، يعني الإمامية يبنون على أن الإمارة لا تكون سبب لحدوث مصلحة في مؤداها فيما أدت إليه. السديش يقولون أن الإمارة لا تكون سبب لحدوث مصلحة فيما أدت إليه، هذا واضح لأن بيانه ليس هنا وإنما بيانه في موضوع آخر. فهذا المطلب أنا بينته هنا وليس محله، لكن لأجل أن يتضح الجواب جواب العلامة هذا بينت المقدار. المقدمة الآن انتهت، المقدمة الآن انتهت، فحصيلة المقدمة الذي بينته صار حصيلة المقدمة هو أنه يوجد مسلكان في باب فتوى المجتهد أو في باب الخبر. دول كل إمارة سواء كانت إمارة فتوى مجتهد، يعني فتوى المجتهد إمارة والخبر إمارة، يوجد رأيان، رأي يقول بأن الإمارة دائما مصيبة للواقع مطابق الحكم الواقعي، وهو رأي أشاعر، ورأي يقول لا قد تصدق قد تصيب، وهو رأي معتزلة والإمامية. وبينت على أنه مدرك مسلك التصويب هذا كان هو أنه الإمارة تكون سبب لحدوث مصلحة فيما أدت إليه، فإذا حدثت مصلحة فيما أدت إليه راح ينجعل وجوب صلاة ما أدت إليه، راح ينجعل يعني وجوب صلاة الجمعة راح ينجعل وراح يضمحل ذاك الوجوب. أما وجه المسلك الثاني الآخر مسلك التخطئة هو أن يقبل أن الإمارة لا تكون سبب لحدوث مصلحة فيما أدت إليه، فيبقى الحكم واقعي على ما هو عليه ولا يحدث حكم جديد حتى تكون الإمارة مطابقة دائما للحكم الجديد. هذا حصيلة هاي المقدمة. الآن أرجع إلى جواب العلامة. العلامة قدس سره، هكذا أجاب عن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو شنو عم نتنسى تذكره، هو الإشكال الثاني هكذا كان، هو أن المناسب أن يقال بدل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام، مناسب أن يقال الفقه عبارة عن الظن بالأحكام. العلامة ماذا قال في مقام الجواب؟ هذا أعجب، قال بأنه أفرض مستند الحكم ظني، مثلا عندنا فرد حكم من الأحكام مستند خبر، أفرض الخبر سند ظني، لكن كون المستند والطريق ظني لا يستلزم ان يكون الحكم الذي نستحصل عليه من هذا المستند الظني، لا يلزم ان يكون ذلك الحكم ايضا ظني، بل يمكن ان نقول بان ذلك الحكم قطعي. فالحكم الذي استنتجناه قطعي لكن مدركه ماذا؟ ظني. ولهذا قال ظنية الطريق لا تتنافى مع قطعية، كون الطريق ظني ظنية الطريق لا تتنافى وقطعية او مع قطعية الحكم. هكذا اجاب العلامة. صاحب المعالم رحمة الله عليه في مقام الرد على العلامة شي يقول له، يقول له انت هذا كلامك وهو ان ظنية الطريق ما تتنافى ويا قطعية الحكم، إنما يتم على مسلك المصوبة على مسلك الأشاعر، أما على مسلك المخبر الإمامي ما يتم. ليش على مسلك المصوبة يتم؟ لأن على مسلك المصوبة أفرض الخبر ظني سندت، لكن يحدث إمارة يحدث مصلحة فيما أدى إليه، فإذا حدثت مصلحة راح ينجع الحكم جديد على طبق هذه المصلحة، فراح نقطع بأن هذا بأن الحكم الثالث الآن ياهو بعد قيام الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة، أفرض الخبر ظني لكن بعد ما قام راح نقطع بأن الحكم الذي ثابت الآن هو وجوب صلاة الجمعة، يعني حدثت مصلحة فيه فراح ينجعل، فالطريق افرض ظني لكن الحكم الذي حصلناه قطعي، فظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هذا حل مسلك ايه؟ مصوغ عن الاشاعرة يتو. لكن على مسلك الامامية لا يتو. لانه على مسلك الامامية امارة لا تحدث مصلحة. الخبر لا يحدث مصلحة. فيما ادى اليه. يعني في وجه صلاة الجمعة. فاذا لم تحدث مصلحة فيما ادى اليه. يبقى ماذا؟ الحكم الواقع الاول على واقعه. ولا نقطع حينئذ بان حكمنا الان هو وجود صلاة الجمعة. فما نقدر نقول بعد بانه هو افرض الطريق ظني، لكن ظنية الطريق لا تتنافى مع قطعية الحكم، هاي اقرار ما نقدر نقول. لا بل ما دام الطريق ظني فالحكم لابد ان يصير ظني، لا يمكن ان يصير الحكم قطعي، انما يصير الحكم قطعي. متى؟ لو فرض على ان الامارة صارت سبب لحدوث مصلحة فيما ما ادت اليه. ولكن المفروض بان العلامة لا يبني على مسلك التصويب. فما دام لا يبني على مسلك التصويب اذا كيف يقول في مقام الجواب، في مقام الجواب عن هذا الاشكال الثاني بان ظنية الطريق لا تتناهى مع قطعية الحكم؟ غفل العلامة عن ان هذا الجواب يتم على مسلك غيره، على مسلك غير الامامي، فكأنه وافقهم، وافق ماذا؟ غير الامامية، وافق الاشاعر، نحن لا يلتفل. فكأنما العلامة صار من المصوبة واجاب بهذا الجواب. لما اجاب بهذا الجواب لهم صار من المصوبة من الاشاعر، واتمكن من ان يجيب بهذا الجواب. اما اذا بقى نفسه من الامامية او المعتزلة ما يتمكن ان يجيب بهذا الجواب. خنطبق العبارة. وما يقال في الجواب ايضا، وما يقال القائل في القائل لهذا الجواب من هو؟ العلامة. وما يقال في الجواب، يعني في الجواب عن الاشكال الثاني ايضا، ايضا للجواب، لانه احنا تقدم عندنا جواب وهذا، فما تقدم منا هو جوابه، وهذا يقال في الجواب ايضا. كما ان ما ذكرنا قيل في مقام الجواب، هذا اما قيل في مقام الجواب. اقول وما يقال ما مبتدا، وما يقال خبر ياه بعد هيج، فضعفه ظاهر. ما يقال وما يقال فضعفه ظاهر، هذا الخبر يصير. على اي حال، وما يقال في الجواب ايضا من ان الظن في طريق الحكم، طريق الحكم هو الخبر، من هو الطريق المستند للحكم، فالظن الذي هو ظنيه هو طريق الحكم عن الخبر، لا نفس الحكم ظني، نفس الحكم قطع، لا فيه عن في نفس الحكم، لا فيه نفسه عن باب الحكم نفسه. فاذا كان الطريق ظني نقول وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم. ما يقال فضعفه ظاهر عندنا، يعني على رأينا احنا الإمامين، بل يتم على مسلك المصوبة. وأما عند المصوبة القائلين بأن كل مجتهد لما يكتب فتوى مصير، كما سيأتي الكلام فيه يعني في مسلك التقرير والتصويب، ونيجي في بحث الاجتهاد والتقرير في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما عند المصوبة القائلين بأن كل مجتهد مصير، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الاجتهاد، فله وجه من هذا الجواب، يصير له وجه التعامل. لكن المفروض احنا ما نبني على مسلك المصوب. فكأنه يعني هذا الجواب الذي ذكر العلامة لهم يعني علم للمصوب، يعني كأنهم هم ذاكرين، وتبعهم فيه يعني في هذا الجواب من لا يوافقهم على هذا الأصل، يعني تبعهم تبع الأشاعرة فيه يعني في هذا المسلك التصويب. من هم تبعهم؟ العلامة. من لا؟ العلامة من؟ يعني الذي هو عبارة عن علامة. تبعهم في هذا المسلك. من تبعهم؟ من لا يوافقهم، ما هو العلامة الذي ما يوافقهم على هذا الأصل. يا أصد التصويب، وهو أن الإمارة دائما فتوى دائما مصير للموافق. مطلقا عن حقيقة تبعه وهو غافي عن حقيقة الحال، بأنه هذا ترى الكلام من عندك ما يقوم إلا على نفسك تقويم أقوى. محصل هذا الأصل الجديد هو أنه العلوم المتعددة قد يكون بعضها متقدما على البعض الآخر، مثل علم الأصول يمكن نقول متقدم على علم الفقه، لكن منشأ التقدم ياهو، سبب التقدم ياهو قد يكون هذا العلم متقدم على هذا العلم لأجل أن موضوع ذلك العلم متقدم على موضوع هذا العلم الآخر، فسبب التقدم ياهو راح يصير هو موضوع ذاك على موضوع هذا، وقد يكون سبب التقدم لا، لأن غاية ذلك العلم أشرف ومتقدما أشرف وأفضل، فلذلك صارت باعتبار تقدم الغاية وأفضلية الغاية صار ذلك العلم متقدم. وقد يكون منشأ التقدم لا هو أنه هذا العلم الثاني يحتاج إلى العلم الأول، فلذلك العلم الأول صار متقدم. وقد يكون منشأ التقدم شيء آخر. أضرب لك أمثلة بذلك حتى يتضح. قلنا قد يكون منشأ التقدم تقدم العلم الأول على العلم الثاني هو تقدم الموضوع، مثل ما ترى في علم الكلام، فإن علم الكلام موضوع شنو؟ يبحث عن الله عز وجل وأفعال الله عز وجل، وبما أن الله عز وجل متقدم على كل شيء فباعتبار تقدمه باعتبار على ان الموضوع بما انه والله والله متقدم فراح يصير موضوع علم الكلام متقدم على سائر موضوعات سائر العلوم، فلأجل هذا نقول علم الكلام متقدم على اي علم من العلوم باعتبار ان الموضوع متقدم. وقد يكون قلنا منشأ التقدم ياهو هو أن غاية ذاك العلم أشرف من غاية هذا العلم، مثل ما كما في علم الفقه الغاية من علم الفقه شنو هو؟ امتثال أوامر الله. الغاية من علم الفقه هو معرفة أوامر الله حتى تمتثل، غاية، وهذه غاية شريفة جدا، لا يساويها غاية أخرى من غايات العلوم. أحسن من الغاية بعد أكون. ومرة لا يكون سبب التقدم هو أن العلم الثاني يحتاج إلى الأول، فلذلك الأول صار متقدم. مثل ما؟ مثل علم المنطق. نتقدم على كل العلوم، ليش؟ لأن علم المنطق يعلمك طريقة الاستدلال، شلون تستدل، يعلمك أنه لما تستدل شرط الاستدلال شرط الدليل كذا كذا كذا كذا، مثلا لما تستدل على أن العالم حادث إذا أردت هيك تقول العالم متغير وبعض المتغير حادث، اذا العالم حادث، علم المنطق شي يقول لك هذا باطل، هاي طريقة الاستدلال باطل. ليش؟ لان في المقدمة الثانية قلت بعض المتغير حادث، ما قلت كل متغير الحادث، والاستدلال انما يتم اذا كانت المقدمة الثانية كلية جزئية مثلي، ونقول كل متغير حادث، فإذا علمنا عن طريق الاستدلال شلون يصير؟ يكون في المقدمة الثانية كلية لا تسكي. فعلم المنطق يعلمنا كيفية الاستدلال، يصون ذهننا عن الخطأ، لكن في مقام التفكير لما نريد نفكر ونستدل يصون ذهننا عن الخطأ. إذا كان علم المنطق هذا هكذا، إذن كل العلوم راح تحتاجه، راح تتوقف عليه، لأن في كل العلوم ماكو استدلالات. وعلم المنطق شنو؟ يجي يعلم كيفية هذه الاستدلالات، كيفية كون هذا الاستدلال متى تكون صحيح متى لا تكون صحيح. فلذلك راح يحتاج إلى علم المنطق كل علم، لكن هو ما يحتاج. على أي حال، فمناشئ التقدم متعددة. إذا عرفنا هذا الآن يجي نقول بأنه علم الفقه ويا سائر العلوم، مثل ويا علم الكلام ويا علم الصرف والنحو ويا علم المنطق ويا علم الأصول، هو متقدم يوم دنيشة متقدمة. صحيح يا هو دنيشة متقدمة، هو متأخر، وهو متأخر. وميزان التأخر ياهو، سبب التأخر ياهو، سبب التأخر هو الأمر الثالث. يعني أنه هو يحتاج إلى سائر العلوم، لكن سائر العلوم ما تحتاج. فإذا علم فقط متأخر، فإذا نحن يكون مش ندرس أولا نحن صار منطق أصول، بعدين نجي ندرس الفقه، لأن الفقه متأخر جدا. أما ليش هذا؟ الفقه يحتاج إلى سائر العلوم، لكن سائر العلوم ما تحتاجه. نجي واحد واحد، نجي علم النحو والصرف، نجي إلى علم النحو والصرف. الفقه يحتاج إلى علم النحو والصرف يا ولد بريخو، الفقه يعتمد علينا، يتوقف على الكتاب والسنة، فيكون الفقيه يعرف نحو صرف حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية. لا يكون فرض مرة على أن الفاعل يتصور أنه مفعول، أو المفعول يتصور فاعل وراح يتهم شيء آخر عكس الواقع. فإذا الفقيه يحتاج إلى علم النحو والصرف، ويحتاج إلى علم المنطق. ليش؟ لأن يعني الفقه يا أخي مو من العلوم الضرورية، بل من العلوم النظرية الذي تحتاج إلى استدلال، فإنها تحتاج إلى استدلال. الذي يصحح لك الاستدلال قلنا ياه علم المنطق، فإذا راح يحتاج إلى علم المنطق. أو يحتاج أيضا إلى علم الأصول. ليش؟ لأن علم الأصول هو الذي يعلمك طريقة الاستنباط. انت لما نريد تستنبط الوجوب من قوله تعالى وجوب الصلاة، اذا تريد تستنبط من قوله تعالى اقيموا الصلاة، تحتاج الى قاعدة. شنو هي القاعدة؟ ان كل امر ظاهر في الوجوب. اذا قلنا الامر مظاهر في الوجوب، اذا من اقيمه ما نقدر نستنبط الوجوب. فمن يثبت ان الامر ظاهر في الوجوب هو علم الاصول، فراح يصير علم الاصول اذا نتقدم علينا على علم الفقه. يبقى ماذا؟ علم الكلام. ليش يا علم الفقه متأخر عن علم الكلام؟ لأنه علم الفقه يبحث عن كيفية التكليف، أن التكليف وجوبي تحريمي كراهتي. في بحث عن كيفية التكليف يتوقف على معرفة نفس المكلف وعلى معرفة نفس التكليف. من الذي يتكثر في البحث عن المكلف وأن المكلف هو الله ومعية صفاته وأن التكليف ما هو؟ علم الكلام. علم الكلام يبحث عن التكليف والمثل، فلذلك راح يصير علم الفقه. علم الفقه متأخر عن علم الكلام، لأنه علم الفقه يبحث عن كيفية التكليف، أن التكليف تحريمي أو وجوبي، وهذا يتوقف على معرفة نفس التكليف والمكلف، والذي يبحث عن التكليف والمكلف هو علم الكلام. فعلم الكلام هو علم الكلام. خلنا نتفق العبارة، اصلا اعلم ان لبعض العلوم تقدما على بعضين. بعض العلوم مستقدم على بعض الاخر. سبب التقدم شنو؟ اما لتقدم موضوعي موضوع ذلك البعض من بعض العلوم او لتقدم غايته في الغاية متقدمة او لاجتماله اجتماع ذلك البعض والعلم الاول على مبادئ العلوم المتأخرة. يعني ما يحتاجه العلم المتأخر موجود وين؟ في العلم المتقدم. فالعلم المتقدم يصير متقدم او لغير ذلك من الامور. يعني اسباب التقدم غير ذلك من الامور التي ليس هذا موضع ذكرها. نكتفي في بيان سبب التقدم بل الامور الثلاثه. اذا اتضح هذا اسباب التقدم نجي الان الى علم الفقه. نقول هو متقدم ومتاخر عن بقيه العلوم. فنقول ومرتبه هذا العلم لا علمي هذا علم الفقه علم الفقه متاخر عن غيره باعتبار عن غير معهم بالاعتبار الثاني بالميزان الثاني. ميزان الثاني شنو هو؟ انه الاجتماعي علم متقدم على ما يحتاج العلم المتاخر. فهو مرتبه هذا العلم المتاخر عن غيره بالاعتبار الثاني. ليش هذا متاخر عنه بالاعتبار الثاني؟ يقول لافتقاره يعني افتقر عن الفقه. الاعتبار الثالث ليش يعرف اثر عنه بالاعتبار الثالث؟ يقول لافتقاره يعني افتقر عن الفقه الى سائر العلوم. لا سائر العلوم ما تحتاج واستغناء استغناء سائر العلوم عنه يعني عن علم الفقه. اما تاخره عن علم الكلام فلان يجي واحد واحد. ليش تتاخر عن علم الكلام؟ فلانه يبحث في هذا العلم في علم الفقه عن كيفيه التكليف كون وجوبة وتحريم وذلك عن كيفية التكليف مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف والمكلف يكون عارفه أوله. والذي يبحث عن التكليف المكلف هو بن علم الكلام. وأما تأخره تأخر علم الفقه عن علم أصول الفقه فظاهر. ليش؟ لأن هذا العلم ليس ضروريا عن علم الفقه بل هو محتاج للاستدلال. وعلم أصول الفقه متضمن لبيان كيفية الاستدلال من خلال تستدل هو يعلمك كيفية الاستدلال. هو يقول لك قول الأمر ظاهر في الوجوب إذا الأمر ظاهر في الوجوب فتستنتج الصلاة واجب. نكتفي بهذا المقدار. الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد قلنا فيما سبق بأن علم أصول الفقه متقدم على علم الفقه. لماذا؟ لأن علم الفقه ليس ضروري بل يحتاج للاستدلال. والذي يتكفل ويثبت الاستدلال هو علم الأصول. في اليوم غير نقول درس جديد من الآن سوف يشرح. نقول من هذا الذي بينته السابق راح يتضح لنا ان علم المنطق ليش نتقدم عن علم الفقه. شلون راح يتضح لنا؟ لان ما دام اتضح لنا فيما سبق ان علم الفقه يحتاج الى استدلال والذي يبين الاستدلال فيه هو علم الاصول. فإذا كان يحتاج إلى استدلال لأمن الاستدلال يحتاج إلى علم المنطق حتى يبين علم المنطق يا استدلال صحيح يا استدلال مو صحيح. فراح يتضح حينئذ من احتياج الفقه إلى الاستدلال راح يتضح لنا على أنه ليش علم المنطق متقدم على علم الفقه. لذا يقول ومن هذا يظهر من هذا يعني شنو؟ يعني من أن علم الفقه يحتاج إلى الاستدلال يظهر وجه تأخره تأخر علم الفقه عن علم المنطق أيضا. يعني ليش متأخر عن علم المنطق أيضا كما متأخر عن سائر العلوم؟ ليش متأخر عن علم المنطق؟ يقول اتضح. شلون اتضح وجه التأخر؟ يقول لكونه لكون المنطق متكثرا لبيان يوجد يقول لبيان أحسن لبيان صحة الطرق وفسادها يا طريق استدلال صحيح يا طريق باطل. وعلم الفقه يحتاج الى استدلال فهذا يجي يبين لك يا استدلال صحيح يا استدلال باطل. فراح يصير عنه منطق. وأما تأخره عن علم اللغة والنحو والتصريف. ليش يا أبو علم الفقه متأخر عن علم العلوم الثلاث؟ لغة وفقه ونحو والصعصار يقول لأنه قلنا علم الفقه يحتاج إلى كتاب وسنة، وإذا يحتاج إلى كتاب وسنة فنحتاج إلى علم اللغة والنحو والتصريف. ليش؟ لأنه يكون معاني الكلمات يكون نعرف بيننا علم اللغة، وكون هاي كلمة يوم القود يبين علم النحو، وكون هذه الكلمة ماذا أصلها، ماذا معقوذة منها المادة أو من ديش المادة، لأن إذا معقوذة من ديش المادة تتفرد معنى، إذا معقوذة من هذه المادة تتفرد معنى ثاني، هذه كفلة علم. وأما تأخره عن علم اللغة والنحو والتصريف فلأن من مبادئ هذا العلم، مبادئ علم الفقه يعني المبادئ اللي يتوقف عليه الكتاب والسنة، فإذا كان الكتاب والسنة مفروض واحتياج العلمي بهما عند الكتاب والسنة إلى العلوم الثلاثة، إلى هذه العلوم الثلاثة النحو واللغة والصرف ظاهر احتياج العلم بالكتاب والسنة إلى هذه العلوم الثلاثة واضح. فإذا لحد الآن ترى هذه هي العلوم التي يجب تقدم معرفتها عليه، عليه نعم على علم الفقه، هي العلوم اللي يجب تقدمها، تقدم معرفة. يعني هي العلوم تضع علم الكلام وعلم الفصول وعلم المنطق وعلم النحو والصرف واللغة، فذن العلوم يكون واحد يدرسه بعدين يجي إلى علم الفصول. فهذه هي العلوم التي يجب تقدم معرفتها عليه يعني على علم الفقه. في الجملة يعني في الجملة هي متقدمة، لكن ما نقول تقدم كلي، بعض التقدم بهذا المقدار، لكن بأي مقدار متقدمة؟ يقول ولبيان مقدار الحاجة منها محل آخر. يعني احنا في الجملة قلنا متقدمة، لكن كل ما فيها هو متقدم على علم الفقه، مثلا في علم النحو او في علم الصرف ما يأشياء يبينون، يعني جميع تلك الاشياء مقدمة على علم الفقه، يعني لا بعض الجملة علم النحو والصرف مقدم، يقول بعض لا انه كل وجميع ما يبين في علم الاصول، ما يبين في علم الكلام، ما يبين في علم اللغة والنحو والصرف هو متقدم. اذا هذا التقدم تقدم في الجملة، يعني لأنه كل ما مذكور هو متقدم، أما ما هو المقدار الذي يتقدم من ذن العلوم، ما هو المقدار المتقدم من ذن العلوم على علم الفقه؟ يقول المقدار الذي يتقدم هذا بيان بعد مبنى، ولبيان مقدار الحاجة من هاي العلوم، أنا أي مقدار نحتاج من ذن العلوم إلى ندرس الفقه، أي مقدار نحتاج حتى نقرأ، يقول مقدار الحاجة محل وعلى سبيل الإجمال أنا أبين لك السنة. مثلا نجي علم اللغة، علم اللغة يعني يكون شنو؟ جميع ما فيه هو متقدم على علم الفقه، فكل ما في اللغة يكون يتعلم بعدها يروح يتقدم، لا مقدار الذي يتقدم على علم الفقه هو الذي يكون يتعلم أولا، ومعاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، أما معاني الألفاظ الأخرى لا مو لازم يتعلم، ولا نتعلمهم ولو نتعلمهم بعد. فصل محصل هذا الفصل هو أنه كل علم من العلوم له أمور وفيه أمور ثلاث، مسائل وموضوع ومبادئ. لكل علم من العلوم هاي الأمور الثلاث، لا بد لكل علم من موضوع ومن مسائل ومن مبادئ. شلون سأوضح لك هاي المصطلحات؟ في كل علم من العلوم يبحث عن بعض العوارض والطوارئ، مثلا في علم النحو نبحث عن ماذا؟ عن بعض العوارض، مثل الرفع متى يعرض على الكلمة إذا كانت فاعل؟ النصب متى يعرض على الكلمة إذا كانت مفعول؟ الجر متى يعرض إذا كان كذا؟ وهكذا. فإذا في علم الفقه في علم النحو نبحث عن عوارض الكلمة. هذه العوارض التي تلحق وتثبت وتعرض على الكلمة هذه يسموها العوارض مسائل. أو ذاك الذي تعرض على ذم العوارض الذي هو في مثالي شنو هو إشكال كلمة ذاك يسمونه موضوع. فإذا مسائل كل علم من العلوم ماذا هي؟ عبارة عن تلك العوارض واللواحق التي تلحق ذلك الشيء المعين. وذلك الشيء المعين هو عبارة مثل الكلمة هو الموضوع. فالموضوع هو ذلك الشيء المعين الذي يبحث عن عوارضه. الشيء الذي يبحث عن عوارضه ولواحقه يسمى بالموضوع. هاي عرفنا الموضوع وعرفنا ماذا المسائل. بقالنا المبادئ. كل علم من العلوم يحتاج الى مقدمات، لكن فدمر هذه المقدمات هي مقدمات للدليل والاستدلال. مثلا انا لما اريد اقول بان الصلاة واجب لابد عندي مستند. إثبات هذه المسألة وهي أن الصلاة واجبة يحتاج لها مدرك. شنو هو المدرك؟ هو الكتاب والسنة، هو العقل والإجماع. فهذا الكتاب والسنة والعقل والإجماع يسمونه مبدأ، مبدأ تصديقي في علم الفقه لعلم مبدأ تصديقي. أو يحتاج أيضا لمن أقول الصلاة واجبة نحتاج إلى أن نعرف شنو نحن الصلاة. وصلاح نكبرنا وعرفنا، لكن الذي يجي جديد لما نقول له الصلاة واجب يقول شنو معنى الصلاة؟ شنو معنى الوجوب؟ نقول له الصلاة يعني تصور الصلاة، تصور الوجوب ما يعرف. فنذكر له تعريف الصلاة، تعريف الوجوب. إذن هذا تعريف الصلاة، تصور الصلاة وتصور الوجوب أمن المبادئ راح يصير، لكن يسمونه مبدأ تصوري. فلكل علم إذن مبادئ على قسم مبادئ تصديقية ومبادئ تصورية. مبادئ التصديقية عبارة عن الأدلة، أدلة العلم كتاب السنة عقل وإجماع يسموها مبادئ تصديقية. مثل في علم النحو المبادئ التصديقية شنو هي؟ لما نريد نقول الفاعل مرفوع شنو مستند من كلام العرب؟ فكلام العرب يصير مبدأ تصديق. ووعدنا مبدأ تصوري وهو عبارة عن تعريف الصلاة، عن تعريف الوجوب. فتعريف الصلاة، تعريف الوجوب، تعريف الفاعل، تعريف المفعول به، تعريف الكلمة، تعريف الرفع، لأن التعريف الذي توجد تصور الصلاة، تصور الوجوب يسمى مبدأ تصوري. فكل تعريف هو مبدأ تصور، وكل تعريف هو مبدأ تصور. فعرفنا الموضوع وعرفنا المسائل وعرفنا ماذا مبدأ تصور التصديق. هذا كمين بشكل عام بينت، لكن نجي بعد ما اتضحنا بشكل عام معنى الموضوع، معنى المسائل، معنى المبادئ، الآن نجي نطبق على علم الفقه. نقول في علم الفقه ما هو موضوع علم الفقه؟ ما هو مسائله؟ ما هو مبادئه؟ نجي نطبق ليش الموازين. هنشوف احنا على العوارض اللي نبحث عنها في علم الفقه شنو هي وعلى اي شيء تعرض. العوارض اللي نبحث ماذا؟ الوجوب، متى يكون فعل المكلف واجب، متى يكون مستحب، متى يكون محرم، متى يكون مكروه. فالوجوب والكراهه والاستحباب هي عوارض، فهي المسائل. فكون الصلاة واجبة، كون شرب الخمر حرام، هذا بحث عن العوارض هو مسألة. فالوجوب والكذا هو مسألة، وجوب الصلاة مسألة، فرمة الخط مثلا. وهي عوارض هنا متعوض على فعل المكلف الذي عبارة عن الصلاة والكذا الصوم والحج وشرب الخمر. شرب الخمر هو فعل ما يفعل مكلف والصلاة فعل ما يفعل مكلف. ففعل المكلف يصير هو. والدليل شنو هو على ان الصلاة واجبة وفلان شيء محرم؟ هو كتاب وسنة وعقل والاجماع فعل مبادئ تطبيقية صدق. وتعريف الصلاة وتعريف ما هو انه مرتب من صلاة عبارة عن فعل مرتب من ركعاته سجداته وغير ذلك. هذا التعريف الصلاة تعريف الوجوب تعريف شرب الخمر ما يسمونه مبادئ تصور. خطبق العبارة فصل. ولا بد لكل علم ان يكون باحثا عن امور سألان يريد يبين الميزان الكلي للمسائل والميزان الكلي للموضوع والميزان الكلي للمبادئ. بعدين يجي طبق الميزان الكلي على علم الخطب. ولا بد لكل علم ان يكون باحثا عن امور سأول يريد يبين يا اهل المسائل ان يكون باحثا عن امور هاي الامور لا اقل غيرها تعرض على شيء اخر وتسمى تلك الامور مسائله مسائل العلم. فالامور العارضة مثل في علم الفقه وجوب وفرما هاي الوجوب الفرما من مسائل الفقه وذلك غير يعمل الذي تعرض عليه ذن الامور نسميه موضوع موضوع علم الذي هو عبارة عن فعل مكلف. الآن نجي إما للمبادئ التصورية والمبادئ التطبيقية من دون. ولا بد له يعني لكل علم ولا بد له يعني لكل علم من مقدمات يتوقف عليها الاستدلال يتوقف الاستدلال عليها مثل يحتاج الاستدلال على أن الصلاة واجبة يحتاج إلى كتاب وسنة وغير ذلك. هاي نسميها قلنا مبادئ تصورية من تطبيقية ومن تصورات يعني ويحتاج إنهم إلى تصورات تصور الموضوع وتصور أداء الموضوع وتصور الجزئيات ويسمى مجموع ذلك بالمبادئ. مجموع ذلك عن شنو يعني هذه المقدمات التي توقف الاستدلال وهذه التصورات تصورات الموضوع أداء وجزئيات يسموها بالمبادئ كلها مبادئ لكن الذي يسمونه مبادئ تطبيقية هاي تصورية. أقول هاي قولة ومن تصورات الموضوع عطف علينا عطف على قولة من مقدمات يعني ولا بد له يعني الكل علم من مقدمات يتوقف على الاسلام ولا بد له شنو من تصورات الموضوع واجزاء جزئية. تصورات الموضوع يعني هو تعريف الموضوع تعريف الصلاة تعريف شرب الخمر تعريف الكلمة هذا التعريف هو تصور علم للموضوع في الحقيقة هذا التعريف نسميه مبدأ تصور فهذا التعريف الذي يصور لنا الموضوع او يصور لنا اجزاء الموضوع التعريف قد يصور لنا ماذا نفس الموضوع وقد يصور لنا اجزاء مثل الصلاة تعريف نفس الصلاة يصور لنا نفس الصلاة نفس اما الصلاة فإنها اجزاء اجزاء شنو ركوع وسجود تعريف الاجزاء تعريف الركوع والسجود هو في الحقيقة تعريف علما لاجزاء الموضوع فهذا تعريف اجزاء الموضوع هم من المبادئ التصورية وجزئيات فيه جزئيات الموضوع مثلا فعل المكلف الذي هو موضوع علم الفقه جزئيات شنو جزئيات عن مصاديق مصاديق شنو صلاة وصوم وحاج وزكاة مصاديق فعل المكلف مو أجزاء له مصاديق فالمصاديق تعريف المصاديق تعريف الصلاة والصوم والكذا هذه يسموها حينئذ تصور علمه لجزئيات الموضوع فتكون مبادئ تصورية. فالموضوع تصور نفس الموضوع تعريف نفس الموضوع مبدأ تصور تعريف أجزائه مبدأ تصور تعريف جزئيات ومصادر مبدأ تصور مثل الكلمة موضوع علم نعم تعريف نفس الكلمة مبدأ تصور تعريف أجزاء الكلمة ما أجزاء الكلمة شنو هي أجزاء الكلمة كلمة أجزاءها شنو هي أجزاءها أجزاءها ماذا الحروف هذه الحروف عبارة عن تعريف الحروف هو تعريف للأجزاء ومصاديق الكلمة شنو فاعل مفعول مضاف إلى المصاديق ومو أجزاء الكلمة تعريبا للجزئيات والمصادر هو عن مبدأ التصرف. ويسمى مجموع ذلك بالمجموع ذلك إياه مبادئ التصور التنطيقية كلها تسمى بالمبادئ. وبعد ما عرفنا هذا على الحكم كلي الآن نجي نطبق علينا على علم الفقه. نقول ولما كان البحث في علم الفقه نبحث عنه قطعا عوارض العلم عوارض اللي نبحث عنها شنو هي. ولما كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة من أحكام تكني فيها خمسة من قطعا بين شو وقت يكون الفعل واجب شو وقت يكون من مستحب شو وقت يكون مباح شو وقت مكروه شو وقت حرام ونبحث عن الصحة والبطلان نفرع منه شو وقت يكون تأمين مكلف صحيح شو وقت يكون باطل من حيث كونها عوارض لأفعال مكلف. يعني نبحث عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والصحة والبطلان نبحث عنهن بما انها تعرض على فعل المكلف. يعني نقول نبحث عن الوجوب باعتبار المعارض على فعل. يعني شنو نبحث عن الوجوب باعتبار انه عارض على فعل المكلف؟ يعني شو وقت يكون فعل المكلف واجب شو وقت يكون حرام شو وقت يكون مستحب. فراح يكون هاي العوارض مسائل وفعل المكلف الذي تعرض لنا العوارض عليه سميه موضوع. فلا جرم كان موضوعه اذا موضوع الفقه شنو هو افعال المكلفين باعتبار يعني هو الذي تطرا عليه العوارض هو افعال المكلفين. لكن هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتقييد على الموضوع هو فعل المكلف بما انه تعرض عليه يو ضمن الاحكام الخمسه التكليفيه وجوب وندب واباحه وكراهه. هاي شو عبر عنها الاقتضاء العفو الاقتضاء قصد الوجوب يعني الذي به جنبه الزام يسميه حينئذ اقتضاء والذي ما بيه جنبة الزام تخييل مثل الإباحة ما بيه جنبة الزام أبدا بسمح تخييل. الذي بيه اقتضاء الوجوب بيه اقتضاء يقتضي الفعل الناس هم يقتضي الفعل لكن اقتضاء خفيف. كراهة تقتضي الترك الحرمة هم تقتضي الترك لكن الإباحة ما تقتضي شيء تخييل بيه تخييل. فلذلك يقول نبحث عن أفعال الموضوع والأفعال المكلفين من حال أنه مش وقت بيه يقتضي إيجابه مش وقت نتخير في هذه الأفعال مش وقت يقتضي إيجابه إذا كان وجوب إنه ندب وكراهة وإباحة أو حرمة مش وقت تخير بها إذا كان إباحة. ومبادئه مبادئ من فقه شنو هي ما يتوقف عليه من المقدمات ما يتوقف عليه من المقدمات أن الفقه مقدمة التي يتوقف عليها كالكتاب والسنة والإجماع ما يعتبر مبادئ لكن وعقل طبيعي هو مبادئ تصديق ومن التصور هو من التصور على المتطرف يعني ومبادئ ما يتوقف عليه من المقدمات وما يتوقف عليه من التصورات تصوراتنا كمعرفة الموضوع يعني معرفة فعل الموضوع المكلف معرفة الموضوع يعني تعريفه أجزاء فعل المكلف أجزاء صلاة شنو هي ركوع وسجود وكذا جزئياته جزئيات فعل المكلف من صلاة صوم حج زكاة هاي نسميها حينئذ مبادئ معرفة الموضوع والأداء والجزئيات من المبادئ والكتاب والسنة والإجماع من المبادئ. ومسائله يعني مسائل الفقه يعني هي المطالب الجزئية المستدل عليها فيه في علم الفقه. مطالب الجزئية يعني شنو مثل إن هذا واجب إن ذلك حرام إن هذا مستحب إن هذا مكروه. هذه الأمور الجزئية الذي نبحث في علم الفقه والذي نستدل عليها في علم الفقه هي هذه المسائل الجزئية الذي موجودة في الرسالة العملية لما تفتح الرسالة العملية مسألة رقم واحد مسألة رقم اثنين يجب كذا مسألة رقم ثلاثة يحرم كذا مسألة رقم أربعة يشق كذا هذه نسميها مسائل لأنها مطالب جزئية حقيقية عند الفقه نستدل عليها. هذا كله الحمد لله في المقصد الأول. المقصد الثاني يقول في تحقيق مهمات المباحث الأصولية ندخل في الأصولية في تحقيق مهمات المظاهر الأصولية التي هي الأساس هاي المظاهر الأصولية لبناء أحكام الشرعية أحكام الشرعية توضح عن مظاهر هاي الأصولية وفيه مطالب في هاي المباحث التي راح نبينها. المطلب الأول في نبذة من مباحث الألفاظ الآن راح نتكلم عن بعض مباحث الألفاظ تقسيم محصل هذا التقسيم هو أن يقال نريد نبين مصطلحات في هذا التقسيم اللفظ ويا المعنى مرة اللفظ واحد والمعنى واحد ومرة لا. اللفظ متعدد والمعنى واحد ومرة بالعكس. فإذا كم صورة أكبر؟ ثلاث صورة. يو اللفظ والمعنى اثنين واحد. إذا اللفظ والمعنى اثنين واحد مثل في السنة. لفظ واحد معنى واحد. أو زين لفظ واحد معنى واحد. إذا كان اللفظ واحد والمعنى واحد، تارة نفترض أنه هذا المعنى يمتنع فيه الشرك، ومرة لا يمتنع فيه الشرك. مثل زيد، معنى زيد يمتنع فيه الشرك. معنى زيد هو هاي الذات وهاي الذات مختصر هذا، ما تصدق على غيره. لكن معنى الإنسان لا، معنى كله يصدق على هذا وعلى ذات وعلى ذات. فإذا كان المعنى لا يمتنع فيه الشرك يسمونه كلي، ذلك المعنى يسمونه كلي واللفظ يسمونه كلي. وإذا يمتنع فيه الشرك يسمونه جزئي، مثل زيد معناه يمتنع فيه الشرك يسمونه جزئي، معنى جزئي ولا لفظ جزئي. هذا اللفظ واحد والمعنى واحد. ثم نقول إذا كان المعنى كلي، اللفظ كلي ومعناه كان كلي مثل أبلغ معناه كلي، مرة يفرض أنه هذا المعنى يصدق على جميع أفراده بالتساوي، مثل الإنسان يصدق على جميع أفراده بالتساوي، على زيد وعلى عام يصدق بالتساوي، وهو لا يصدق بالتساوي مثل أبيض، هذا يصدق مو بالتساوي، قد يكون بياض هذا أشد من بياض، أما إنسانية هذا أشد من إنسانية ثالث وما تعد. فإذا كان المعنى يصدق بالتساوي على أفراده، ذلك المعنى يسمونه متواطي، كلي متواطي. وإذا كان لا يصدق على التساوي يسمونه كلي مشكك. هذا كله إذا كان اللفظ واحد والمعنى واحد. وإذا فرض الألفاظ كانت كثيرة، وإذا كانت الألفاظ كثيرة فتارة نفترض المعنى واحد وتارة نفترض المعنى متعدد. إذا كانت الألفاظ كثيرة طبيعي سواء كانت المعاني متعددة أو واحدة، هذه الألفاظ تكون متباينة، كل لفظ مباين للفظ الآخر، الألفاظ كانت متباينة. فإذا الألفاظ كانت متباينة كثيرة، إذا المعنى واحد يسمون هذا اللفظ متباعد، مثل حسد وظنفر سبع وغير ذلك، يعني معناها واحد لكنها ألفاظ متعددة، فهذا اللفظ يسمونه متباعد. وإذا فرض لا المعنى كان ماذا كثير مو واحد، والألفاظ افترضناها ماذا كثيرة، والألفاظ افترضناها معنى كان متعدد واللفظ نفترضه واحد، طب حينئذ تارة إذا المعاني متعددة واللفظ واحد، تارة نفترض على أنه هذا اللفظ موضوع لجميع هذه المعاني، كما في كلمة حي لفظ واحد معاني متعددة وموضوع لهذا المعنى مرة ولهذا، هذا يسمونه مشترك له، هذا اللفظ يسمونه مشترك. وإذا كان موضوع لواحد واستعمل ماذا في غيره، مثل كلمة أسد موضوع على الحيوان مختلف لكن تستعمل في الشجر، فهذا يسمونه حقيقة مؤثرة، استعمال هذا اللفظ الأسد في الحيوان المختلف حقيقي، الرجل شجاع مجاز، لكن هذا إذا طلب أنه لم يغلب استعماله استعمل كلمة أسد في الرجل الشجاع. وأما إذا غلب وصار استعمال الأسد اللفظ في المعنى المجازي كثيرا، فتارة أكو مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ومرة ما أكو مناسبة، إذا أكو مناسبة فهذا يسمونه منقول، كما في كلمة الصلاة هي موضوع أول للدعاء، ثم غلب استعمالها وصار استعمالها كثيرا مضاربا في من في هذا المعنى الجديد، فهذا يسمونه هذا اللفظ الصلاة يسمونه منقول. إذا الناقل كان شارع يسمونه منقول شرعي، إذا الناقل لغوي منقول لغوي، إذا كان حر يسمونه منقول حر. واذا ما تناسب يسمونه معتزل. هذا المفهوم مثل كلمة الجدار، اذا فرض على انه استعملها كثيرا في زيت مناسبة ماكو بين زيت وبين جدار، فاذا غلب استعمالها في زيت هذا يسمونه معتزل. وخلاص افحص الكية هذا التقسيم افحص الكية. اذا اللفظ كان واحد والمعنى واحد، تارة نفترض المعنى كلي وتارة جزئي، اذا المعنى يمتنع فيه الشركة فهو جزئي، واذا لا يمتنع فيه الشركة فهو كلي، واذا المعنى كلي صدق على افراد مرة بالسوية ومرة لا بالسوية، اذا بالسوية كل متواطئ، اذا لا بالسوية كل مشرك. هذا اول. ثانيا اذا الالفاظ كانت كثير، فاذا كان معنى ماذا واحد يسمونها مترادف، واذا فرض بالعكس المعنى ماذا كثير واللفظ ماذا واحد كان فحين هذا اذا اللفظ موضوع لهذه لجميع الالفاظ لهذه المعاني يسمونه مشترك، واذا موضوع لواحد دون اخر فاذا لم يغلب استعماله ولم يكن استعماله في المعنى غير الموضوع له كثيرا هذا حقيقة ومجالس استعماله في المعنى موضوع له حقيقة في هذا المعنى الثاني مجال، وإذا غلب في المعنى الآخر استعماله قد مضى أخ مناسبة المضوات، وإذا أخ مناسبة يسمونه حينئذ منقول، وإذا ما أخ مناسبة يسمونه حينئذ مرتجل. فنطبق العبارة يقول تقسيم اللفظ والمعنى يعني اتحدا يعني كان اللفظ واحد بمعنى واحد، فإما أن يمنع نفسه تصور المعنى من وقوع الشركة في المعنى، نفس تصور المعنى يمنع من وقوع الشركة في المعنى هذا جزء سليم، مثل تصور معنى زيد يمنع من وقوع الشركة في زيد، معنى زيد هو الذات والذات يمنع فيها الشركة هذا جزء، أو لا إما وهو الكل. ثم الكل إما أن يتساوى معنى في جميع موارده يصدق الأفراد المستوي هذا المتواطئ أو التفاوت والمشكلة، وإن تكثر يعني لفظ المعنى كان مو واحد هذا الأساس نسميه متباين، كل لفظ دائما يقول سواء كان معنى واحد أو كثير بالتالي الأساس متباين، سواء كان في المعاني متصلة كالذاتي والصفة أو منفصلة كالضجة، متصلة أو منفصلة، متصلة يعني أكو اتحاد بين الأساس مثل الذات والصفة، الذات والصفة مثل كاتب زيد ويا كاتب، زيد نظم كاتب نظم، بس الكاتب صفة علم لزيد،